بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكرنا فيما مضى القدمات الثلاث لعمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام. القدمة الأولى لاستلام بيت المقدس، والقدمة الثانية لإخماد المحاولة الانقلابية، والقدمة الثالثة ورجع من وسط الطريق بسبب الطاعون. وبعد الإصابات العظيمة من الطاعون أصابت القادة والأشراف وعامة المسلمين، قرر عمر رضي الله عنه في السنة 17، يعني ثلاث قدمات كانت في سنة واحدة، سنة 17 في أولها ووسطها وآخرها، قرر رضي الله عنه أن يذهب بنفسه إلى الشام ليرتب الأمور بعد الطعن والطاعون. فاستخلف أبا الحسن علي بن أبي طالب على المدينة، ثم خرج إلى الشام ومعه وجوه الصحابة وأعيانهم، وسلك طريق تبوك ثم الساحل الشرقي لخليج العقبة. ولما أقبل على أيلة كان يعتقب هو وخادمه، يركب مرة هو ويمشي الخادم، ثم يركب الخادم ويمشي عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول لابد أن نساويه في الركوب وفي المشي. وكان رحله فرو مقلوب ورضي الله تعالى عنه. ولما جاءه الأمراء ومعهم وجوه النصارى وأعيان البلاد، قال له الأمراء: يا أمير المؤمنين، إن البلاد تحتاج إلى هيبة، يعني الخليفة، حتى يهابونك. فقال لهم: أنتم ها هنا، وأشار إلى الأرض، ثم قال: الأمر ها هنا، وأشار إلى السماء، ثم قال: إن معشر العرب قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله جل وعلا. حتى أن الناس كانوا يسألون: أين أمير المؤمنين؟ كان مختلطا مع رفقته، فيقول وهو أمامهم: أمامكم، يعني نفسه، فيعجبون منه. بل إنه قد وصل إلى أيله والناس يبحثون عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعض الناس اللي ما يعرفون يبحثون عنه وهو قد وصل أيله، وأيله على رأس خليج العقبة، الآن تسمى إيلات، ودخلت الآن في إسرائيل، نسأل الله أن يعيدها للمسلمين مع عودة الإسلام الصحيح والجهاد في سبيل الله. قال: وكان أهل أيلة قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، وبقوا على صلحهم، وكانوا عيبة نصح للمسلمين. ولذلك لما وصل عمر إلى أيلة استدعى الأسقف، أسقف أيلة، ودفع إليه قميصه، وكان قد تشقق من السفر، فقال: اغسل هذا وارقعه لي. فانطلق الأسقف بقميص الخليفة فرقعه وغسله، ثم عاد ومعه القميص المرقوع والمغسول، ومعه قميص جديد ذو قماش ممتاز وكسوة جديدة. فقال: يا أمير المؤمنين، يقول النصراني: هذا قميصك رقعته وغسلته، وهذه كسوة لك مني. فنظر عمر إلى الكسوة الجديدة ولمسها بيده، ثم لبس قميصه المرقع وقال: هذا أنشف للعرق، أنشف من هذا. ثم تحرك من أيلة إلى باتجاه الشمال إلى الجابية، وكانت الجابية هي المكان المفضل لعمر في كل قدماته الأربع، وهي غربي دمشق من جهة سهل البقاع، وهي أقرب إلى بلاد العرب من حيث الهواء ومن حيث يعني تعجب أمير المؤمنين. وكان معه في هذه القدمة الرابعة أكبر المسلمين سنا وقدرا، وهو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يحبه جدا ويكرمه جدا، لأنه أكبر قريش، ولأنه من أشياخ المسلمين الصادقين الأنقياء، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال رافع بن عمر: سمعت العباس في الجابية يقول لعمر: 40 من عمل بهن استوجب العدل، الأمانة في المال، والتسوية في القسم، والوفاء بالوعد، والخروج من العيب، نظف أهلك ونفسك قبل الناس. يخاطب أمير المؤمنين رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه زار المسالح المتقدمة والثغور وتفقد الأمور، ثم قسم الشام إلى أقاليم أو كور، جمع كورة، وتشبه المحافظات الآن، وحدد أوقات للغزو في الشتاء وتسمى الشاتية، وبقيت إلى عهد متأخر. الغزوة التي يتوغلون في بلاد الروم في الشتاء تسمى الشاتية، والأخرى في الصيف تسمى الصائفة. هذه يخرجون من بلاد الإسلام إلى بلاد الروم ويتوغلون فيها، وأكثر من كان يذهب في الشواتي والصائف هو خالد بن الوليد ابن الحروب رضي الله تعالى عنه. وأعفى بعض الأمراء في تلك القدمة، لا عن خيانة ولا عن غدرة ولا عن عجز، ولكن كما سيوضح عمر. فمنهم شرحبيل بن حسمة حسنة رضي الله تعالى عنه، وهو من مهاجر الحبشة، هو وأمه وإخوته كما تقدم في الفترة المكية. فالمراد أن عمر عزله عن منصبه، فقال شرحبيل: أعن سخطه يا أمير المؤمنين عزلت لي؟ قال: لا، إنك لك ما أحب. ولكن عمر رضي الله عنه رأى أن الأمر الآن والوقت الآن يستدعي السياسة أكثر والدهاء أكثر، فولى مكانه معاوية بن أبي سفيان أبو الدهاء وأبو السياسة وأبو الحرب رضي الله عنه. فقال لي شرحبيل بعد أن زكاه وأثنى عليه: لا والله إنك لك ما أحب، ولكني أريد رجلا أقوى من رجل، يعني في ظرف معين في وقت معين، كل وقت يناسبه رجل معين. فقال شرحبيل: وأنا أريد منك أن تقول هذا الكلام على رؤوس الناس حتى لا يتهموني. فقام عمر في الجابية وقال: أيها الناس، إني والله ما عزلت شرحبيل عن سخطه، ولكني أردت رجلا أقوى من رجل. فولى داهية العرب معاوية بن أبي سفيان، وأقر أبا عبيدة على منصبه، وأقر خالد بن وليد حاكما على قنسرين وقائدا للقوات المتقدمة المقتحمة لأرض العدو، وتلك المناطق تسمى الدروب، وقنسرين مثلث بين حلب وأنطاكية وبلاد الروم، وخالد تحت إمرة أبي عبيدة. وأمر عمرو بن عبسة السلمي على مقاطعات في الشام تسمى الأهراء. وأيضا بعد ما رتب الأمور وقسم المحافظات، المحافظات كانت أربع محافظات تقريبا أو خمس ست: محافظة حمص وهي مقر القيادة العامة والقائد العام أبو عبيدة، الثانية محافظة دمشق يزيد بن أبي سفيان، وهذا إلى أن مات في الطاعون هؤلاء كلهم، محافظة فلسطين علقمة بن مجزر، محافظة الأهراء عمرو بن عبسة، محافظة الساحل عبد الله بن قيس، محافظة قنسرين، والعواصم خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. بعد أن رتب الأمور جاءت مسألة ثانية من آثار الطاعون، وهي المواريث، خاصة ما يسمى بالغرقة والهدمة، أن يموت الناس في وقت واحد ولا يدرى المتقدم من المتأخر والوارث من الموروث، خاصة في مثل الطاعون. حتى ذكر المؤرخون أن الحارث بن هشام رضي الله عنه، وهو أخو أبو جهل لكنه أبلى بلاء حسن، هو سهيل بن عمرو، خرج للجهاد في الشام في 70 من أهل بيته فاستشهدوا جميعا بالطعن والطاعون، ولم يبق منهم 70 من بني مخزوم من قبيلة خالد بن وليد رضي الله عنه. حتى قال شاعرهم، وهو المهاجر بن خالد بن وليد رضي الله عنه، ابن خالد بن وليد كان شاعرا، يقول: من يسكن الشام يعرس به، أي يرتاح فيه، والشام إن لم يفننا كارب، أفنى بني ريطة فرسانهم 20 لم يقصص لهم شارب، ومن بني أعمامهم مثلهم، لمثل هذا يعجب العاجب، طعنا وطاعونا مناياهم، ذلك ما خط لنا الكاتب، أي رب العالمين خطه لنا. وبنو ريطة هم بنو مخزوم، أمهم ريطة كما تقدم فترة المكية. بالنسبة لخالد رضي الله عنه بقي على قنسرين، وتقدم خبر خالد وعزل خالد، بقي يعني مدة طويلة، وقفل عمر رضي الله تعالى عنه في سنة 17 إلى المدينة بعد ما رتب الأمور كلها، وخطب خطبة في الجابية قصيرة، وقال فيها: أما بعد، ألا أني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم، إن شاء الله قصطنا بينكم فيئكم، أي بالعدل، ومنازلكم ومغازيكم، وجندنا لكم الجنود، وهيأنا لكم الفروج، أي الثغور، وبوأناكم ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم وما قاتلتم عليه من سعيكم، وسعينا لكم وأمرنا لكم بإعطياتكم وأرزاقكم ومغانمكم، فمن علم شيئا بقي ينبغي العمل به فليبلغنا نعمل به إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. ثم حضرت الصلاة في الجابية، فقال الناس لعمر: لو أمرت بلال أن يؤذن. وكان بلال قد سكن الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تمنع عليه أبو بكر وكان هو الذي اعتقه، ما أراد أن يخرج من المدينة. فقال بلال: يا أمير المؤمنين، يا أبا بكر قبل أن يسمى أمير المؤمنين سمي به عمر، يا خليفة رسول الله، إن كنت اعتقتني لله فدعني أهاجر وأجاهد مع المسلمين، وإن كنت اعتقتني لنفسك فاستبقني. قال: لا والله اعتقتك لله. فذهب إلى الشام رضي الله عنه. فلما حضرت الصلاة في الجابية وعمر يريد أن يرجع إلى المدينة، قال الناس لعمر: لو أمرت بلالا أن يؤذن. وكان بلالا لا يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره عمر أن يؤذن، فأذن بلال، فتذكروا بأذانه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من أيامهم في المدينة، فما بقي أحد كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال لم يؤذن إلا بكى حتى بل لحيته، وكان عمر أشدهم بكاء، وبكى من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ببكائهم حين تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ترى في ذلك المحشد والمشهد إلا رجلا باكيا حتى فرغ بلال من أذانه رضي الله عنهم أجمعين. ثم عاد عمر إلى الحجاز وإلى المدينة رضي الله عنه. وكان عمر يتابع هؤلاء الأمراء متابعة شديدة خوفا عليهم من الدنيا. فبلغ عمر أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكان في على حدود الآن البلاد التركية جهة أنطاكيا، وكانت حصته من الغنيمة شيئا عظيما، وكان كريما شديد السخاء رضي الله عنه، فقصده الناس يطلبون رفده، وكان في من قصده ملك كنده الأول في حضرموت وهو الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه، هذا الذي قد صاهر الصديق أخذ أم فروة أخت الصديق. فقصد خالد بن الوليد يعني من أقصى الدنيا ذهب إليه يسترفده ويطلب رفده، فأعطاه 10,000. فبلغ الخبر عمر، وكان عمر يخشى على القادة والأمراء أشد الخشية، وكان شديد المحاسبة لهم رضي الله تعالى عنه. فلم يعجب ذلك عمر أن يعطيه 10,000، فقال إما خيانة وإما تبذير وإما، فأمر رضي الله تعالى عنه، وهذه قد تقدمت أخباره، أمر أبا عبيدة أن يقيم خالدا في الناس في المسجد، وأن يعقله بعمامته وينزع القلنسوة عنه، القلنسوة مثل الطاقية، ويعقل بعمامته. وكان أبو عبيدة شريك خالد في الحروب من أولها، بل من الإسلام، من أيام الإسلام الأولى رضي الله تعالى عنه. وكان أبو عبيدة لين العريكة، ويود لو أن خالد لا يقلق باله شيء حتى الموت، لكنها أوامر الخليفة، ففعل ذلك رضي الله عنه، ووجه السؤال إلى خالد، فقال يا خالد، عمر يسألك، أمن مالك يا خالد أجزت الأشعث أم من إصابة أصابتها؟ فصمت خالد وأبو عبيدة ساكت، واكتفى بالتكرار. وقام بلال رضي الله عنه، وكان قد أمره عمر أيضا أن يفعل ذلك، وتقدم الخبر كاملا في حلقة موجود فيها طرف من أخبار خالد. فقال بلال يا خالد، أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا، فعقله بعمامته ونزع قلنسوة عنه، وقال أمن مالك أم من إصابة؟ فقال خالد بل من مالي، فأطلقه بلال وأعاد قلنسوته وعممه بيده، وقال نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا. وكان بنو مخزوم هم الذين كان يملكون بلال في أول أمر رضي الله تعالى عنه. ثم إن خالد رضي الله عنه، كان عمر يحب خالد لكن يخشى عليه الفتنة، بعد هذا الاستجواب كان أبو عبيدة متحير، هل هو أمير أو فصل من منصبه وعزل، وخالد أيضا متحير في هذا الأمر، والواقع أنه قد عزل من منصبه، وأن أمير الشام قد تلقى من عمر أمرا بعزل خالد رضي الله تعالى عنه حفاظا عليه وعلى المسلمين، ولكن أبا عبيدة عز عليه أن تكون يعني الخبر عن طريقه، فلم يخبره بذلك بعزله من منصبه واستدعائه للمدينة، وأخفى ذلك عنه، وترك يباشر عمله أميرا على قنسرين والعواصم. فاستبطأ عمر قدوم خالد عليه، فكتب إليه أمره أن يقدم عليه المدينة، ويخبره بأنه لم يعد أميرا على العواصم وقنسرين منذ الاستجواب الذي كان في مسجد حمص، وأنه كان معزولا، ولكن أبا عبيدة لم يبلغه نبأ العزل. وكان خالد يتوقع ذلك، أن يعفى من منصبه، ولكن لم يعني يتلقى الأمر مباشرة. وهنا توجه خالد إلى أبي عبيدة بالعتاب الرقيق، وقال رحمك الله أبا عبيدة، ما أردت إلى ما صنعت، كتمتني أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم، يعني قبل أن يشدد عمر مرة أخرى. فقال أبو عبيدة والله يا خالد ما كنت لأروعك، ما وجدت لذلك بدا، وإني خشيت أن يكون هذا الأمر مما يروعك رضي الله عنهم أجمعين. عزم خالد على التوجه للمدينة، وجمع أمره من قنسرين وألقى في جنده كلمة وداع وأسف لفراق رضي الله تعالى عنه، وعاد إلى حمص وودع رفيقه أبا عبيدة، وألقى في جند حمص وهم جمهرة الجيش الذي كان يقود خالد كلمة وداع أخرى مؤثرة، ثم توجه نحو المدينة. ولما وصل خالد المدينة قبل أن يمثل بين يدي الخليفة عمر توجه المسجد وشكى عمر إلى جمهرة الصحابة بعد أن قص عليهم ما حدث له في مسجد حمص، ثم بعد أن أبلغهم توجه إلى عمر وأبلغه وقال: يا عمر لقد شكوتك إلى المسلمين، والله يا عمر إنك في أمري غير مجمل. فتقبلها عمر رضي الله عنه بروح، لأنه يريد الخير لنفسه ولخالد. فقال: من أين لك الثراء يا خالد؟ فقال: من الأنفال والسهمان، وما زاد على 60,000 فهو لك. فوافق عمر وقوموا عروضه وكل ما يملك، فزادت 20,000 فأدخلها عمر في بيت مال المسلمين. ثم كشف عمر عما في نفسه فقال: يا خالد والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب، ولن تعاتبني اليوم بعد اليوم على شيء أبدا، لن تعاتبني بعد اليوم على شيء أبدا. ثم بعث إلى جميع الأمصار: إني لمعزل خالدا عن سخطه ولا عن خيانه، ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وهو المدبر، وأن لا يكونوا بعرض فتنة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه قدمة عمر الأخيرة الرابعة التي قسم فيها المواريث ورتب فيها الأمور رضي الله عنهم أجمعين. وبقي الأمر ساكنا إلى نهاية خلافة عمر، وسنستأنف أخبار الشام في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وإمرة معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.